السلام عليكم، نرحب فيكم مع برنامج علماء مبدعون، وهذا البرنامج يهدف إلى توثيق سير علماء هذه الأمة وكل من قدم في خدمة الإسلام والمسلمين وجدد لهذا الدين في هذا الزمان وهذا العصر. ولا شك أن مثل هذه البرامج مهمة وقيمة جدا في مثل هذا الوقت، ولهذا حقيقة نستضيف ضيف عزيز علينا وهو أحد العلماء المعروفين في هذا الزمان، وهو الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. والدكتور محمد حاصل على شهادة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية وأصولها، وكذلك حاليا هو رئيس قسم العقائد والأديان بجامعة دمشق، وعضو في مجلس الأمناء لأكاديمية أكسفورد. فأهلا وسهلا فيك دكتور محمد، نرحب فيك. يا مرحبا، أهلا وسهلا، ونحن سعداء طبعا باستضافتك في هذا البرنامج. وبودنا في البداية لو تعطينا تعريف عن البطاقة الشخصية في اسمك ونشأتك من البداية، تفضل دكتور. اسمي الكامل محمد سعيد رمضان ابن ملا رمضان البوطي. نعم. أي إن والدي اسمه ملا رمضان، وكانت نشأتي الأولى في جزيرة ابن عمر التابعة لتركيا والواقعة في شمال العراق. نعم. إلا أن والدي هاجر منها إلى دمشق، ولي من العمر قرابة 4 سنوات، واستقر بنا المقام في مدينة دمشق، ثم تابعت دراستي الابتدائية ثم الثانوية، ثم إنني رحلت إلى القاهرة لمتابعة دراستي الجامعية، وشاء الله سبحانه وتعالى أن أتخرج من كلية الشريعة في الأزهر عام 56. ثم حصلت على دبلوم التربية من كلية اللغة في جامعة الأزهر في العام الذي يليه، وعينت مدرسا في ثانويات سورية للتربية الإسلامية عدة سنوات، ثم شاء الله عز وجل أن أنتقل إلى الجامعة معيدا في كلية الشريعة، وأوفدت من جديد إلى القاهرة للحصول على المؤهل الجامعي على الدكتوراه في أصول الشريعة الإسلامية، وعينت في عام 65 مدرسا ثم أستاذا مساعدا ثم وكيلا ثم عميدا لكلية الشريعة، إلى أن انتهى بي الأمر وانتهى بي التطواف إلى الاستقرار في جامعة دمشق رئيسا لقسم العقائد والأديان. وربما كان من الطرائف أن أكون اختصاصي في الشريعة الإسلامية وأصولها ثم أكون رئيس قسم العقائد والأديان. نعم. فأنا في الواقع عضو في قسم الفقه الإسلامي ورئيس قسم العقائد والأديان أيضا، ذلك لأنني على الرغم من أن اختصاصي الدقيق في الشريعة الإسلامية وأصولها، إلا أنني تعلقت بدراسة الفلسفة الإسلامية. نعم. وعلم الكلام، وكتبت في ذلك كثيرا من الكتابات. نعم. فرشحني هذا لأن أكون رئيس قسم العقائد والأديان، بالإضافة إلى كوني عضوا في قسم الشريعة الإسلامية أو الفقه الإسلامي. نعم. ما شاء الله، طبعا شيخ راح يعني نقف عند مسيرتك العلمية بعد قليل، لكن نحب أن نعرف يعني الحالة الاجتماعية اللي حضرتك تعيشها، هل متزوج وكم عندك من الأبناء؟ لو تعطينا فكرة عن هذا الواقع. طبعا متزوج، وتزوجت أكثر من مرة أيضا. الزواج الأول كان عندما كان عمري 18 عاما. نعم. ولعلي ضربت الرقم القياسي في الزواج المبكر. نعم، في ذلك الزمان خاصة. نعم. وكان هذا انقيادا لرغبة والدي رحمه الله تعالى. نعم. تزوجت من امرأة فاضلة تكبرني بقرابة 13 عاما. نعم. ورزقت منها 3 أولاد وبنت. ثم إن الله عز وجل شاء ويسر لي أن أتزوج بعد ذلك بفتاة أخرى، لكنها لم تلبث عندي، لم تعش كزوجة عندي أكثر من 3 أعوام تقريبا. نعم. قضى الله سبحانه وتعالى أن ترحل من هذه الدنيا بعد يعني 2 سنين ونيف. ولم ترزق منها بالأبناء؟ لم أرزق، لم تنجب منها. نعم. وبعد ذلك تزوجت من امرأة ثالثة، وبعد سنوات توفيت زوجتي الأولى التي تزوجتها إذ كان عمري 18 عاما. نعم. نعم. فأنا الآن نعم أعيش مع زوجتي الثالثة التي رزقت منها 3 أولاد ذكور. نعم. ومعروف شيخنا حقيقة بعد ما توفيت زوجتك الثانية ألفت حاجة في رثائها؟ نعم. الواقع أنا كنت شديد التعلق بها، وكانت أيضا كثير التعلق بي، وكانت ذا خلق، وكانت لها مزايا فريدة نعم ومتميزة. فلما قضى الله سبحانه وتعالى أن نفترق، أن ترحل هي إلى الحياة الآخرة، وأن أبقى من ورائها في هذه الحياة الدنيا لأتمم رحلتي التي رسمها الباري عز وجل لي، تأثرت وكتبت رثاء لها، أودعته بعض ما كتبت. أودعته كتابا لي اسمه من الفكر والقلب، عنوان هذا الرثاء أميرة الحلم الذي طاف بكياني 42 شهرا. نعم. نعم. طبعا يعني أعتقد على الرغم من أن البعض ربما يرى في هذا أمرا طريفا أو غريبا، أعتقد أن من الوفاء في الحياة الزوجية أن تترك الحياة الزوجية ذيولا من هذا النوع من الوفاء. نعم. جميل، جميل جدا. طيب شيخنا، وعندك الآن ما شاء الله يعني من الأبناء تقريبا 7 مجموعهم. نعم. هل في أحد من أبنائك أصبح مثلك مثلا متخصص وله إضافة ومتميز؟ نعم. أكبر أولادي واسمه توفيق أو محمد توفيق، هو الآن دكتور. نعم. في الشريعة الإسلامية، ولعله سيخلفني عما. نعم. قريب. إن شاء الله. هو الآن مدرس في كلية الشريعة في قسم الفقه الإسلامي. نعم. وأسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق الذي يتجاوز التوفيق الذي أكرمني به. نعم. نعم. طيب يا ريت لو تكلمنا يعني شيخنا عن حياتك مع والدك، يعني التميز الذي تحظى به الآن والعلم الموجود عند حضرتك، هل كان لوالدك سبب في هذا التميز؟ أكيد. وهذا العلم؟ والدي من العلماء الذين أصبح يشار إليهم بالبنان في دمشق. نعم. وكان من الفقهاء المتميزين، لكن المزية الكبرى التي يعني تميز بها شدة صلاحه. نعم. وشدة ورعه. نعم. فطبعا تأثرت، وكنت أنا الوحيد لوالدي، لم يعش لوالدي ولد غيري. نعم. فكان شديد الاهتمام بأن أسير في طريق خدمة دين الله عز وجل. وأذكر أنه في يوم من الأيام، ولم أكن قد ناهزت الحلم بعد، أمسك بيدي ومضى بي إلى ثانوية شرعية كان شديد الثقة بها، وقال لي في الطريق، قال لي: يا بني، لو علمت أن الطريق إلى مرضات الله عز وجل يكمن في كسح القمامة لجعلت منك زبالا ولكني نظرت فرأيت أن الطريق الموصل إلى الله هو العلم. نعم. لذلك أرجو أن تعاهدني أن تسير في هذا الطريق مخلصا للعلم. نعم. وأن لا تجعل منه مطية لوظيفة. نعم. وأن لا تجعل منه أداة لرزق. هل تعيدني؟ قلت نعم أعيدك. وهذا كان في أي عمر؟ ولم يكن قد يعني بلغت 15 بعد. نعم. يعني مثل ما نسمي احنا اليوم سن المراهقة. نعم. نعم. فتأثرت بكلامه ووعدته أن أسير على النهج الذي يشاء ويريد. والواقع أنني تلقيت العلم بعد ذلك من منهلين اثنين. نعم. المنهل الأول والدي. نعم. فكنت أتلقى منه الكثير من العلوم، كما يسمون علوم الآلة والعلوم الشرعية المباشرة. نعم. المنهل الثاني المعهد الذي أودعت فيه والذي تعلمت منه. نعم. وكان مديره رجلا من كبار علماء دمشق اسمه الشيخ حسن حبنكة الميداني. نعم. توفي. لكن أقول لك شيئا، على الرغم من أنني تأثرت بكلام والدي وعاهدته السير على هذا المنوال، إلا أنني كنت شديد التأثر بالأدب. نعم. فقد كانت هوايتي متجهة إلى الأدب، وأنا أحمد الله عز وجل على ذلك، وله في هذا حكمة كبيرة. في الواقع كنت أقرأ الأدب. نعم. وأتأثر به وأعود إلى الكثير من مصادره، حتى إنني ترجمت قصة أدبية من اللغة الكردية التي أتقنها إلى اللغة العربية، قصة عاطفية. نعم. نعم. عندما رأيت أنها قد ترجمت إلى اللغة الفرنسية، ترجمها رجل فرنسي اسمه روجاليسكو. نعم. القصة اسمها هكذا، مامو زين، أي محمد وزين. نعم. فرأيت أنني أولى بأن أترجمها إلى اللغة العربية. طيب. نعم. فترجمت هذه القصة، أخرجتها من قالبها الشعري، هي ملحمة شعرية. نعم. أخرجتها من قالبها الشعري وبنيت لها بنيانا قصصيا. نعم. وترجمتها إلى اللغة العربية وأضفت إلى اسمها الأصلي مامو زين تعريفا بالاسم، وهو قصة حب نبت في الأرض وأينع في السماء. نعم. نعم. هذه القصة كتب الله لها رواجا كبيرا، وأظن أنها طبعت يمكن ما أكثر من 20 طبعة. نعم. أي نعم. لكن كان من حكمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى صرفني بعد ذلك إلى خدمة الشريعة، وتبينت فيما بعد أن الله شاء أن تكون بضاعتي من الأدب العربي في خدمة الشريعة الإسلامية. نعم. في الواقع أنا الآن عندما أحاور الناس وأتكلم وأكتب، أنا أنهل من الأدب الذي بنيت حياتي الثقافية عليه في خدمة الشريعة، لكنني تجاوزت هذه المرحلة إلى خدمة دين الله. جميل. سبحانه وتعالى. جميل. طيب شيخنا، الآن لما نتكلم مثلا عن هذا الموضوع ونقول مثلا أنه والدك كان له بصمة كبيرة جدا على شخصيتك، هل ثم هناك علماء أو مفكرين أو شعراء أو أدباء تأثرت فيهم في الزمن اللي كنت تعيش فيه وكنت تنهل العلم منهم؟ طبعا ذكرت منذ قليل الشيخ حسن حبنكة رحمة الله عليه، هل في هناك علماء آخرين كذلك؟ أنا تأثرت بفريقين من العلماء، فريق مضى وقضى نحبة، يعني دخلوا في ما نسميه التراث. نعم. أنا تأثرت بكثير منهم، تأثرت بالإمام الغزالي بحجة الإسلام. نعم. الغزالي تأثرت تأثرا كبيرا به، ورأيت أن هذا الإنسان أوتي مزايا قلما يعني رأيت شريكا له فيها. نعم. نعم. تأثرت أيضا ببعض الأدباء السالفين، تأثرت بالجاحظ. نعم. تأثرت بالمعري، قرأت كتابه رسالة الغفران. تأثرت بكثير من الكتاب الذين غبروا ومضوا. أما الذين يعني عاشوا في هذا العصر، سواء ممن عاصرتهم أم لم أعاصرهم، لكن ممن يقال أنهم عاشوا في هذا العصر. نعم. فأنا في رحلتي الأولى عندما كنت مفتونا بالأدب، في الواقع أنني كنت شديد التأثر بمصطفى صادق الرافعي، وكنت أقرأ فصوله بدقة كما يقرأ طالب الفلسفة فصلا فلسفيا. نعم. يعني كنت أقرأ فأعيد ما أقرأ، ثم أغوص في المعاني التي يكتبها، ثم أعود. وكنت يعني أطرب أولا لأسلوبه والإيقاع الموسيقي الداخلي في كلامه، ولسبكه اللغوي الرائع، ثم كنت أطرب للمعاني العميقة التي يودعها كلامه، ثم كنت أطرب لإنسانيته الشفافة الرقيقة التي كانت تمتزج بعاطفتي. نعم. فهذا ممن تأثرت به تأثرا بليغا. فيما بعد طبعا تأثرت بمدير هذا المعهد. نعم. بشيخي الشيخ حسن حبنكي الميداني. ممكن تعطينا بعض المواقف شيخ اللي حصلت بينك وبينه مثلا، أو اللي ما تنسى ولا تمحى من الذاكرة؟ والله يعني كموقف فريد، مشهد يعني طريف أو له تأثير خاص في كياني، لم أعد أذكر، أو يعني لعلي لم أحفل بشيء من هذا حتى أسجله في ذاكرتي. نعم. لكن أيضا ممن تأثرت بهم والدي. أنا الجانب الذي تأثرت به بالنسبة لوالدي شدة صلاحه. نعم. كان مظنة ولاية، والواقع أنني قد ربيت على نهجه بصمت دون أن يقودني ودون أن يسوقني. نعم. واقعه كان يؤثر فيا كثيرا، ما كنت أستيقظ من جوف الليل فأسمعه يناجي الله وهو يبكي. نعم. وكثيرا ما كنت أبكي لبكائه. نعم. في صدر حياتي كنت يعني أنام في الغرفة التي يقوم فيتهجد فيها. نعم. هذا الوضع من العوامل التي جعلتني أتأثر به، يعني هذا الكلام الذي قاله لي حفر في عاطفتي وعقلي. نعم. حفرة كبيرة لا أنساها، يوم قال: لو علمت أن الوصول إلى الله يكمن في كسح القمامة لجعلت منك زبالة. نعم. ولكني رأيت أن الطريق الموصل إلى الله إنما يكمن في العلم. نعم. ولذلك أنا ألفت كتابا فيما بعد وفاته. نعم. نعم. سميته هذا والدي. نعم. من المواقف التي هي ليس موقفا لكن شيء أقوله لكي يرى فيه الإخوة المشاهدون العبرة، قبيل وفاته، نعم، بأيام كان مريضا، دخلت إليه بعد أذان الفجر لأطمئن على حالي قبل أن أذهب إلى المسجد القريب فأصلي فيه. هذا في أي سنة شيخنا كان؟ في عام 90. 90. دخلت إليه فرأيته وقد انبلجت أساريره، ووجهه مشرق بقدر كبير من السرور والانشراح. قلت: كيف الحال؟ قال: اجلس. جلست. قال لي: لقد رأيت الليلة رؤيا، إذا صدقت فهي خير لي من كنوز الدنيا والآخرة. الله. قلت: خيرا. قال: رأيت نفسي في عرصات القيامة. رأيت نفسي في موقف عرفت أنه يوم القيامة، والناس مزدحمون من شتى الجهات، أوقفت بين يدي الله عز وجل وسمعته يقول لي: لقد كنت تعظمني في الدنيا، فاليوم أكرمك وذريتك. نعم. نعم. وبعد أيام توفي. نعم. الواقع أن والدي كان أول شخص تأثرت به التأثر الذي قادني إلى يعني شفافية الروح، نعم، إلى يعني الارتباط بالله عز وجل، وهو الذي جعلني أرحل من خدمة الأدب إلى خدمة الشريعة، وأجعل من كل ما تعلمت خادما لدين الله عز وجل. نعم. طيب شيخنا، والوالدة يعني الله يرحمها كذلك، هل لها أثر وبصمة في هذا الموضوع؟ والدتي كانت يعني عامية، امرأة عامية، نعم، لكنها كانت شديدة التدين وكثيرة المحبة لي، وقضى الله عز وجل أن يعني ترحل عن الدنيا ولم أكن قد تجاوزت 13. وأنت صغير في السن ده. نعم نعم. وتزوج والدي بعد ذلك بعام، نعم، من امرأة فاضلة، وكانت زوجتي الأولى التي تزوجتها ولي من العمر 18 من أختها، فأنا وأبي عديلان. نعم. سبحان الله، يعني البيئة الاجتماعية إذا كان لها أثر، نعم، كبير في هذا الموضوع. نعم سبحان الله. طيب الله يرحم الجميع إن شاء الله. عموما يعني شيخنا ننعطف إلى يعني منتجاتك ومنجزاتك بعد ما نهلت من هذه البيئة العلمية حقيقة، سواء من الوالد أو من البيئة الاجتماعية اللي تربيت فيها، أو من العلماء الأفاضل اللي تعلمت على إيدهم. لك الآن شيخنا أكثر من 50 مؤلف موجودين في الساحة العربية والإسلامية، وفي كثير منها ترجم إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية وغيرها حقيقة. مثل هذا الإنتاج الغزير، ما هو الدافع اللي دفع لإنتاج مثل هذه الكتب؟ أولا هذا تسخير من الله عز وجل. نعم. أقول كما قال الربانيون: أقام العباد فيما أراد، وليس لي من الأمر في هذا شيء، لكن قضى الله عز وجل أن يسخرني في هذا الأمر. نعم. فله الحمد والشكر. لكنني أقول بعد ذلك: هب أنني لم أشاء أن أشغل وقتي بكتابة بحث، بتسجيل موضوع يشغل بالي، ما الأمر الذي سأصرف وقتي إليه؟ نعم. أنا لست تاجرا حتى أصرف وقتي إلى تجارة. نعم. ولست موظفا إداريا حتى أخدم الناس من خلال عملي الإداري. نعم. ولست ذا مهنة سياسية حتى يعني أبدد جهدي وفكري ووقتي في المد والجزر السياسيين. نعم. نعم. تصور أنني وقد أكرمني الله بهذا الاختصاص، وأكرمني الله بقدر من الدراية، وأنا أقرأ، أنا لا أوفر شيئا أراه أمامي دون اهتمام به، حتى ولو كان باطلا. نعم. وأحب أن أعرف الباطل من خلال معرفتي له. نعم. لا من خلال تحذير الناس إياي منه. طيب، بعد أن أتاني الله هذه القدرات، هب أنني لم أشتغل بالكتابة والقراءة والبحث، بما سأشتغل؟ إذن سأجلس عاطلا عن العمل، وأنا لم أجد عذابا أشد على المرء من أن يجلس عاطلا عن العمل. صحيح. نعم. أنا في كثير من الأحيان أشعر بالتعب، بالتعب من جهد مارسته، من محاضرات ألقيتها، أقول أنا الآن خلال ساعة سأستريح، أجلس في غرفتي وأغلق الباب على نفسي لأستريح. طيب، أقول كيف أستريح؟ سأتمدد، أتمدد، أجد أنني مللت من التمدد. طيب، ما إذن سأخذ مجلة من المجلات، بعد قليل أجد أنني قد ضقت ذرعا بالبطالة. نعم. أعود مرة أخرى إلى العمل، أعود مرة أخرى إلى الكتاب الذي، نعم، وصلت إلى مقطع منه لأقرأ. أنا قرأت المادية الجدلية وهضمتها كما يهضمها الماركسيون. نعم. قرأت الوجودية وهضمتها كما يهضمها الوجوديون. نعم. وقرأت ما يسره الله لي من الفلسفة القديمة والحديثة، هذا الذي يعني يسر الله لي قراءته، لا بد من أن أجتره وأعد به إلى الناس لأبين لهم الفرق بين السراب والشراب. نعم. لأوضح يعني النهاية التي وقفت عليها. في الواقع أن الإنسان عندما تتجمع لديه حصيلة معارف يضيق ذرعا بالصمت عنها، لابد من أن يتكلم. إذن لابد من أن يعبر من خلال ما تفضلت فيه، وهذه حقيقة من نعم الله. طيب شيخنا، يعني من خلال 50 مؤلف وآخرها يمكن من شهر ونص نزل في السوق، لا شك أن هناك يعني بعض المنتجات أو بعض المؤلفات تعز عليك، تجد أنه يعني هذه بالفعل كانت ردود الفعل عليها قوية، أو الناس حدثوك عنها كثير، هذا المؤلف أو هذا الكتاب، أو بعض الكتب اللي تعتز فيها كثير، فممكن نسمع حقيقة الإجابة على هذا السؤال؟ أولا أنا أقول لك كما قالت امرأة أعرابية، سئلت أي أولادك أحب إليك؟ نعم. قالت ثكلتهم إن علمت أيهم أفضل، هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها. نعم. الواقع أن كل كتاب يسر الله لي تأليفه، لا أقول كل، النصف الثاني من هذه الكتب كنت أقول في نفسي إذا يسر الله لي إنهاء هذا الكتاب ثم شاء الله أن ينقلني إلى رحابه فلست آسى على هذه الحياة. نعم. يعني كنت أعتبر أن نعم أنني أريد أن أتوج حياتي بهذه الخاتمة، ثم إن الله ييسر لي عملا آخر من بعد وهكذا. لكن ممكن أن أجيبك من ناحية أخرى، أي هذه الكتب لاقت رواجا أكثر. نعم. كتابان لاقيا الرواج الكبير. نعم. أولهما فقه السيرة النبوية. نعم. ثانيهما كبرى اليقينيات الكونية، وجود الخالق ووظيفة المخلوق. نعم. إلا أنني الآن بصدد يعني كتابة مؤلف، أنا أقول في نفسي إذا يسر الله لي إنهاءه فأنا أحب أن يكون هذا الكتاب خاتمة تطوافي في عمل التأليف. نعم. هو شرح الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري، أنا أخرجت الجزء الأول منه. نعم. والآن أنا بصدد إخراج أو تأليف الجزء الثاني. نعم. ويبدو أن الكتاب لن يقل عن 4 مجلدات. نعم. في الواقع أنني شديد التأثر بهذه الحكم. نعم. وشديد الحب لها، وشديد الحب وشديد الحب لابن عطاء الله السكندري. نعم. وقد شاء الله عز وجل أن ألقي محاضرات خلال سنوات في شرح هذه الحكم. نعم. وسارت شرطان الكاسيت التي سجلت عليها هذه المحاضرات شرقا وغربا. نعم. وسار بها الركبان كما يقولون، وانتشرت في أمريكا وأوروبا وغيرها. فأنا الآن في طور تحويل هذه المحاضرات إلى كتاب. إلى كتاب. نعم. لا أدري إذا صدر هذا الكتاب ربما يكون هو أحب هذه الكتب إلي. نعم. كذلك أذكر نعم من سئل عن أحب أولاده إلي فقال الغائب حتى يقدم والصغير إلى أن يكبر. نعم. طبعا آخر كتاب هو بمثابة أصغر الأولاد. نعم. هذا المدلل دائما جاينا. والمهم هو نعم، المهم ليس هذا وذاك، المهم رضا الله. بالضبط بالضبط. نعم. إذا كان عملي في كتاب ما ألفته وقيض الله لي التوفيق في إخراجه، عملي هذا مرضيا عند الله، هذا هو الأساس. نعم. فذلك هو الكنز الذي لا يقدر بثمن. الحمد لله. أما إذا كانت النفس لها الحظ الأوفر وجعل الله من ذلك حجابا يحجبني عن مرضاته، والله الواقع كل هذه الكتب إذن ليست ذات أهمية. طيب شيخنا، ما في شك أنه الإنسان يعني دائما عنده أحلام وأماني وهو في مرحلة الشباب، ف فسؤالي هو ما هو الحلم اللي كنت تحلم فيه أيام ما كنت في مرحلة الشباب، وهل حققت هذا الحلم؟ أنا نعم، يعني في صدر حياتي كانت أمنيتي الكبرى أن أكون كاتبا من هؤلاء الكتاب الأدباء. نعم. كنت أقرأ للمنفلوطي وكنت أتساءل أيتأتى لي أن أكون في يوم من الأيام أكتب فأصوغ مثل هذا الكلام. نعم. ثم إنني تركت المنفلوطي ورحلت إلى الرافعي، نعم. فكنت أحلم صباح مساء بأن أصبح أديبا مثله. كنت يعني شديد الرغبة في أن أكون أديبا كاتبا، نعم. والواقع أن الله عز وجل أعطاني جزءا كبيرا مما تأملت. الحمد لله. نعم. ثم إن الله عز وجل نعم غرس في نفسي شيئا آخر. نعم. رغبت أن أكون متحدثا كهؤلاء المتحدثين الذين يأخذوا حديثهم بالألباب. نعم. وكنت أصغي إلى بعض الخطباء، أذكر منهم علي الطنطاوي، نعم الله يرحمه، أذكر منهم الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله. نعم. فكنت يعني أخذ بكلامهم. نعم. نعم. في مرحلة الشباب الإنسان يحلم. بالضبط. كنت يعني أسأل الله عز وجل أن أكون متحدثا كهؤلاء المتحدثين، يتكلم فيقنع ويتحدث فيؤثر. وأنا أحمد الله عز وجل أنه لم يحرمني من كل ما قد توجهت إليه بحظ. نعم. قل هذا الحظ أو كثر. نعم. الحمد لله. إذن فضل الله، هذا من فضل الله عز وجل إن شاء الله. نعم. قطعا لا قطعاً. شك في نعم. هذا نعم. ولا ريب. طيب نعم. نعم. طيب شيخ، يعني نعرف عنك حقيقة انشغالك في الإعلام سواء كان المرئي أو المسموع في الإذاعة أو التلفاز، خاصة وأن عندك برنامج يعني معروف ومشهور وهو من أحاديث الأربعاء أو حديث يوم الأربعاء، دراسات قرآنية. نعم. وهذا صار له تقريبا 12 سنة، كل أربعاء تقريبا ما يقارب نعم لك هذا الحديث. وعادة نعرف عن علمائنا ومشايخنا حقيقة عزوفهم عن وسائل الإعلام، فسؤالي يعني هل وجدت لهذه الحلقات اللي تبث أثر على الناس، وما هي ردود فعل الناس في هذه البرامج الإعلامية؟ أولا أنا أشكر الإنسان الذي كان سببا في سلسلة هذه الأحاديث الأسبوعية والتي امتد عمرها فعلا كما قلت قرابة 12 عاما. نعم. ولم يشكر الله من لم يشكر الناس. نعم. ورحمه الله سبحانه وتعالى. نعم. هو الذي أمر وقضى بأن يغرس هذا الحديث الأسبوعي في التلفزيون العربي السوري، اللي هو الرئيس حافظ الأسد رحمه الله. نعم. أما عن أثر هذا الحديث أو تأثيره، فأيضا أحمد الله عز وجل، لقد رأيت وسمعت وشاهدت الكثير من الأثر الذي قيده الله عز وجل، والفضل لله لحديث الأربعاء هذا. نعم. وأنا أعلم أن رواد هذا الحديث كثيرون جدا، وليسوا من المسلمين فقط، في رواد الحديث كتابيون من النصارى. نعم. ومن غير النصارى أيضا، من غير المسلمين. نعم. نعم، يتركون أعمالهم وشؤونهم ليتحلقوا حول مائدة هذا الحديث الأسبوعي يوم الأربعاء من خلال التلفزيون. من خلال التلفزيون. نعم. لا تسألني ما هو مصدر هذا التأثير، كل ما في الأمر أنني أستطيع أن أقول لك التالي: كل من كان دلالا على بضاعة الإسلام، نعم، وكان حكيما في عرض هذه البضاعة، وكان مخلصا لله سبحانه وتعالى في بيانها، فإن الفطرة الإسلامية الكامنة بين جوانح الناس لا بد أن تستيقظ، ولا بد أن تتجه وتنجذب إلى هذا الحديث. الواقع أنهم لا ينجذبون إلى متحدث، وإنما ينجذبون إلى الإسلام، هذا الدين الذي يتفق مع العقل، يتفق مع الحاجات الإنسانية المختلفة، يتفق مع العاطفة. لو كان الإسلام ثوبا لجاء هذا الثوب على قدر الكيان الإنساني دون أي نقصان ولا زيادة. نعم. فأنا عندما أجد فعلا تأثر الناس بهذا الحديث الأسبوعي أجدني أمام مزيد من البراهين على أن الإسلام هو دين الفطرة. لكن الناس بحاجة إلى من يعرض الإسلام عرضا سليما، وبحكمة، وبدقة عقلانية، وبمنطق سليم، وبإخلاص لله. الحمد لله. طيب شيخنا، نعرف أنه حضرتك من مواليد 1929 ميلادية، يعني الآن صار تقريبا من العمر، عسى الله يمتعنا ببقائك، يعني دخلت في 73 تقريبا. خلال هذه الخبرة والتجربة في الحياة الدنيا، يعني كيف ترى الدنيا اليوم؟ أراها اليوم كما كنت أراها من قبل، يعني سنة الله سبحانه وتعالى في الكون لا تتبدل. وكل ما حولي اليوم وقبل اليوم يذكرني بالله عز وجل، ويذكرني بسنن الله سبحانه وتعالى في عباده، ويجعلني أزداد يقينا بأن الإنسان أحد رجلين، رجل أحمق ورجل عاقل. أما الأحمق فهو الذي لا يهتم بغده الذي هو مقبل عليه، ولا يسأل نفسه عما وراء هذه الحياة التي سيقبل سينتهي منها وسيرحل عنها، وهو يعلم أن هذه الحياة مرحلة سيتجاوزها إلى ما يسمى بالحياة البرزخية. أنا حصيلة حياتي التي عشتها تتمثل في أنني أرثي لهؤلاء الناس الذين تنقضي أعمارهم عاما إثر عام إثر عام، وأفكارهم تعود بهم إلى الماضي الذي ولى، ولا تتبين المستقبل الذي هم راحلون إليه. ده شيء غريب، يعني أجدهم كما قال الشاعر: يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. نعم. الرجل الآخر عاقل يجعل من ماضي حياته عبرة لمستقبل حياته. كل إنسان منا يشرد به الزمن، كل واحد منا تشرد به نفسه. نعم. الإنسان يقول رسول الله: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن الإنسان العاقل هو الذي يعتبر بأخطائه، وهو الذي يعتبر بشروده، فيصلح مع وج من شأنه، ويقوم مع وج أيضا وما شرد به من سير من منهج الاستقامة في حياته، يجعل من ماضيه عبرة لمستقبل حياته. هذه الحياة علمتني هذا الأمر، والناس الواقع أحد رجلين لا ثالث لهما، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعتصرون حياتهم الدنيوية ليجعلوا منها رغدا لحياتهم الأخروية التي هم مقبلون عليها. نعم. طيب شيخنا، احنا في الدقائق الأخيرة الآن في حلقتنا هذه، وهي تحت عنوان حديث الذكريات، وحابين لو نعرف حقيقة، يعني هل من حكمة دائما ترددها في حياتك؟ أنا لا أردد حكمة، أنا أردد دعاء، يعني لعلك الأفضل أن تقول لي ما هو الدعاء الذي تردده. طيب. يعني أنا إذا رددت الحكمة، طيب الحكمة خبر، نعم، إخبار، بيان لواقع، واضح كيف؟ نعم. لكنني في الواقع أحوج إلى الدعاء مني إلى تقرير حكمة أو بيان واقع. إنني دائما أكرر دعاء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجد أن الله إذا استجاب لي هذا الدعاء فقد أكرمني بكل كنوز الدارين. اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. اللهم متعني بسمعي وبصري وقوتي ما أحييتني، واجعله الوارث مني. لاحظ هذا الدعاء. أنا إن ودعت نهاري وتمددت في فراشي فأحب أن أكرر هذا الدعاء. وإن استيقظت لاستقبال يوم جديد أحب أن أكرر هذا الدعاء. وإذا انتهيت من صلاتي وبسطت يدي إلى الله أحب أن أكرر هذا الدعاء. هل هنالك شيء آخر تحتاج إليه؟ يعني فكر، ستجد أن هذا الدعاء جمع فأوعى. جمع فأوعى. وهذا من جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يعني يختم حياتنا بأحب الأعمال إليه إن شاء الله، حتى نلقاه وهو عنا راض. آمين إن شاء الله. وحقيقة يعني شيخنا من الكتب اللي يعني أنا تأثرت فيها من كتبك حقيقة، أنا أقول لك إياها الآن، وهو يعني كتاب الإنسان مسير أم مخير. المخير حقيقة من الكتب اللي تأثرت فيها كثير، لأنه كانت عندنا إشكالية حقيقة في هذا الموضوع، وبعض الناس يقول يعني الإنسان مسير أو مخير، ولكن حقيقة البحث اللي قدمته كان جدا رائع في هذا الموضوع، ولعل يعني راح نخصص له حلقة بإذن الله. طيب. نناقش هذه القضية بإذن إن شاء الله. كذلك كتابك الآخر في المرأة، أنا أعتقد أنه جمع يعني كل الشبهات اللي تثار حول المرأة في نظرة الحقوق والواجبات من الناحية الإسلامية والواقع الغربي. فأحب لو باختصار شديد وما عندي غير دقيقتين نسمع منك، يعني ما هو الدافع في يعني هالكتابين بالذات؟ بالنسبة للمرأة، هو اسمه المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني. نعم. الذي دفعني إلى هذا الكتاب أنني لاحظت أن الغرب يتخذ لنفسه موقف القاضي الذي يقاضي الإسلام بالنسبة لحقوق المرأة. نعم. في حين أنني أنظر إلى واقع الغرب فأجد أنه هو المجرم في حق المرأة. نعم. الغرب ينبغي أن يقاضى، فكيف ينسى جريمته في حق المرأة ويتبوأ مركز القضاء؟ نعم. ليتجه بالتهمة، لا بل بالتجريم، إلى الإسلام مدعيا أن الإسلام قد أساء إلى المرأة. هذا الواقع دفعني إلى أن أضع النقاط على الحروف وأبين بالوثائق وبالدلائل التي لا تقبل الريب أن الغرب هو الذي ينبغي أن يجرم. أقول الغرب ولا أقول الغربيين حتى لا يتجه كلامي إلى فئة دون فئة. الغرب هو الذي ينبغي أن يقاضى، أما الإسلام فهو الذي حصن المرأة ورفعها إلى، لا أقول رفعها، حماها من أي ظلم ينحط بها. والواقع أن هذا الكتاب مما وفقني الله عز وجل لوضع النقاط على الحروف فيه. تمنيت لو أن واحدا ممن يطيلون لسانهم على الإسلام استطاع أن يرد علي حقيقة من الحقائق التي أودعتها هذا الكتاب. عموما يعني شيخنا نشكرك على هذا اللقاء، وهو حديث الذكريات بالفعل وما تفضلت فيه وأمتعتنا حقيقة، ونسأل الله عز وجل يمتعنا ببقائك بإذن الله في خدمة الإسلام والمسلمين بإذن الله. شيخ شكرا، حياك الله.